عندك عزم وقوة في منع هذه الوساوس والمجاهدة حتى تتحصل على الأجر العظيم مقابل مجاهدتك. نعم. فإذا التفت إلى غيره أرقى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة. وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب. فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو كذلك هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. كيف يقوى العبد على الخشوع؟ فصل. وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه كيف يخلص من الوساوس والأفكار. والقلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. القلب الثاني: قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب دول وسجال. وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة. القلب الثالث: قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في صدره إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد لودنا منه الوسواس احترق به، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم فلودنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء، والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا خطفه. وقد هذا قلوب المصطفين من عباد الله جل وعلا، ولكن الواقع أن الإنسان إن المؤمن لا بد له من الغفلة، ولا بد أن يدرك الشيطان شيئا مما يدركه، مثل الذئب الذي يكون مراقبا للراعي دائما، عبد الراعي يحصل عنده له غفلة وله سهو فيغير ويأخذ ما يأخذ، ولكن يرجع بعد ذلك ويطرده ويحرس ماله. ولهذا في صحيح مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه لقي حنظلة فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ فقال: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ماذا تقول؟ قال: إننا إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الجنة والنار وذكر لنا أمور الآخرة كأنها بمرأة منا رأي العين، فإذا ذهبنا عنه عافسنا الأزواج والأولاد والمال نسينا. فقال: والله إنني لكذلك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: إننا إذا كنا عندك تذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا ذهبنا وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لو بقيتم على الحالة التي تكونون عندي